بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة، فقه الصلاة، لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط الثاني، مباحات الصلاة. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو عود إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا. بعدما فرغنا بحول الله وبقوته من الحديث عن شروط صحة الصلاة، وعن أركان الصلاة، وعن سنن الصلاة، نتكلم في هذه الليلة المباركة عن مباحات الصلاة. بقي لنا مباحات الصلاة ومكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة، ثم نتكلم عن النوافل، وفيها كلام كثير يحتاج إلى شهور إن شاء الله. مباحات الصلاة، ما هي الأشياء التي يباح لك أن تفعلها وأنت تصلي ولا تثريب عليك ولا إثم عليك؟ أولا، من مباحات الصلاة أن يحمد المصلي ربه إذا حدثت له نعمة، أو إذا عطس رجل يصلي، الله أكبر، عطس وهو يصلي، هل يباح له أن يقول الحمد لله وهو في الصلاة؟ الجواب نعم. رجل بعث ولده ليأتي بنتيجة الثانوية العامة، وقام يصلي الوالد، وهو يصلي سمع الولد له ضجيج يقول نجحت، جبت 90%، نعمة حدثت لولدك، يعني حدثت لك، عرفتها وأنت تصلي، هل يجوز لك أن تقول الحمد لله؟ الجواب نعم، حتى وأنت تصلي، حتى وأنت تصلي. يبقى من مباحات الصلاة أن تحمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة. طبعا اللي بيصلي إذا عطس يقول الحمد لله. طب واللي جنبه؟ اللي بيصلي جنبه يقول له يرحمكم الله؟ مالكش دعوة. تقول ازاي؟ ده النبي قال في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست، منها وأن تشمت إذا عطس وحمد الله. أقول لك ده في خارج الصلاة، أنا عطس قلت الحمد لله، اللي بيصلي جنبي مالوش دعوة، مش يقول لي بقى يرحمكم الله أو أرد عليه أقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، قولي طيب وعيالك عاملين إيه؟ أقول له زي الفل. طب تعشيني عندك النهاردة؟ ما بقتش صلاة، ما بقت سلطة. صلوا على رسول الله. دليل الكلام ده إيه؟ روى النسائي والترمذي والبخاري بغير هذا اللفظ عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية، يعني كرر السؤال مرة ثانية، من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة، فقال رفاعة أنا يا رسول الله، أنا الذي قلت لما عطست الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. يبقى النبي أنكر عليه ولا أقره؟ ده أقره وبشره بعظيم الأجر. يبقى يجوز لك وأنت تصلي إذا عطس أو حدثت لك نعمة أن تقول إيه؟ الحمد لله. 2، يباح لك في الصلاة أن تقرأ من المصحف. ينفع واحد يصلي بينا أمام من المصحف؟ الجواب نعم، بشرطين: أن هذا في صلاة النافلة فقط دون الفريضة، بيصلي قيام ليل، بيصلي بينا التراويح، ممكن يفتح المصحف ويقرأ منه. طب بيصلي العشاء؟ لا، لأن الفريضة يكفيك أن تصلي فيها بالفاتحة، وكذلك النافلة، لأن ما فيش حديث ثبت يبيح للمصلي أن يقرأ من المصحف إلا حديث واحد وفي صلاة النافلة. النوافل مش الفرائض، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والعبادات توقيفية. يبقى هذا يجوز لك أن تفعل في صلاة النافلة. ومن الذي يقرأ من المصحف؟ الإمام والمأمومين ولا الإمام فقط؟ الإمام فقط. الدليل: روى مالك رحمه الله في موطئه أن ذكوان مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يأمها في رمضان من المصحف. كان بيصلي بها إيه؟ النوافل، التراويح في رمضان من المصحف. يبقى تصلي بيه في الفريضة؟ أقول لك أين الدليل. تقول لي زكوان كان بيصلي، أقول لك صلاة تراويح، إلزم ما كان يفعله. ماشي يا مشايخ؟ يبقى في صلاة النافلة دون الفريضة، وللإمام دون المأموم. النهاردة عندنا موضة، لا الشيخ بيصلي بينا التراويح في رمضان، تبص على الإخوة، الإخوة كل واحد فاتح لك مصحفه وبيقرأ منه ورا الإمام. الكلام ده يا ابني جايبه منين؟ فين دليله؟ ابن باز رحمه الله لما سئل في هذا قال: هذا أمر محدث لا أصل له، يعني بدعة. بدعة، يبقى الكلام ده لمين اللي يقرأ من المصحف؟ الإمام وفي النافلة. هلا هو ربنا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واقرأوا، ولا فاستمعوا له وأنصتوا؟ الشيخ بيقرأ، دورك تسمع. بتقرأ ليه؟ أقول لك عشان يعني أعرف أقرأ. ما تشغل الحصر في بيتكم يا أخي، هو الشيخ اللي بيصلي بك يعني لو اتنطط لفوق ونزل لتحت ووقف على دماغه هيبقى زي الحصري؟ والله ما هيبقى. هيبقى زي المنشاوي؟ والله ما هيبقى. مش كده ولا ايه؟ ما عندك دول شيوخ القراء، شغل وتعلم. انما فاتح لي المصحف، ربنا يقول: اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، مش فاستمعوا له واقرأوا. وبعدين النظر في المصحف اثناء الصلاه سيشغلك عن الصلاه، مش هيخليك تخشع، ده هيشغلك. الشيخ متعود يصلي كل ركعه بربع في رمضان، كل يوم بجزء. الشيخ بيقرأ بقى وإيه، يقف على رؤوس الآي وبيدي المد حقه، ها كل المدود بقى إيه، واخد على الآخر الأربعة لا خمسة لا ستة، ما فيش قصر خالص، ها براحته. فتقعد أنت بقى إيه تستثقل القراءة، طول. والله بيحصل بعض الإخوة يعملوا كده، الإخوة يلاقي الشيخ طول يروح مقلب في المصحف، فاضل كم آية عشان يخلص الربع، والله العظيم يقعد يقلب. يا ده في سجدة كمان، يا خبر أبيض. يا ابني حرام عليك، يا ابني اتبع ولا تبتدع. يبقى يجوز أن يقرأ الإمام في صلاة النافلة من المصحف دون المأموم، أما المأموم إذا قرأ من المصحف فقد ابتدع. ممكن إمام يعين واحد فقط من ورائه يفتح المصحف ليفتح عليه، وده برضه ما فيش عليه دليل، وهو بقى واخداه العزة يعني، يقول لك اقرأ من المصحف، الناس يقولوا مش حافظ، لا انت افتح المصحف ورايا. طب هو ده يعيبك؟ ما تحط المصحف قدامك يا اخي، يعيبك. وبعض الأئمة يجيب مصحف صغير كده وإيه ويخبيه في إيديه، ما توريه لنا، هو لا ينقص من قدرك يعني. الحداقة دي إيه لازمتها؟ أنت حافظ ماشي، بس مش عايز تقع، ده ما يعيبكش أبدا. أنا يعني أقول لك إيه، والله العظيم الواحد يبقى حافظ الصورة، حافظها وقعد تشهد بالآية، أفتح المصحف تفصل لإخوانكم صورة المسد، المسد دي الواحد حافظها وكان بيلعب في التراب في الشارع، وجايب المصحف قدامي وبقرأ منه كده قدام الناس. مش كده، مش معنى كده مش حافظ، ده أصغر عيل حافظ المسد. الله، أنا عايز أعودك على كده بدل ما تزل أو تقع، وده ما يقدحش في حقك أبدا. أحمد بن حنبل كان إذا خطب الجمعة وأراد أن يستشهد بالآية فتح المصحف وقرأ منه. شوف أحمد بن حنبل بقى، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز لك وأنت تصلي: واحد، أن تحمد الله إذا حدثت لك إيه نعمة. اثنين، القراءة من المصحف في صلاة النافلة والمن للإمام دون المأموم. جميل. ثلاثة، يجوز لك أو يباح لك وأنت تصلي، لا يبطل صلاتك، في الصلاة؟ انشغال القلب بغير أعمال الصلاة. مش ممكن واحد يسرح وهو بيصلي؟ ممكن؟ ده أكيد، ده أكيد، ها؟ أكيد. النبي محمد نفسه سهى في مرات تعد على الأصابع في الصلاة. حصل؟ مش صلى مرة العصر ركعتين؟ ها؟ حصل ولا ما حصلش؟ نسي ولا ما نسيش؟ نسي. ما تعمليش حدق بقى زي بعض التعبانين يقول لك لا ما نسيش، ده نسي لا نسي. بعضهم يقول لك لا ده هو عمل كده عشان يعلمهم سجود السهو، تبقى الصلاة باطلة. للتعمد في تقصير الصلاة في غير سفر يبطلها، مش كده؟ هو نسي وهو قال كده. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيته فذكروني. بس في واحد بيشغل في الصلاة بأمر من أمور الله فلا إثم عليه، واحد بيشغل بأمر من أمور الدنيا فينقص أجره، مش كده؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب بيقول، والحديث في صحيح البخاري، يقول إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. يبقى شغل عن طاعة بإيه؟ بطاعة، بطاعة. هم دول. فواحد بيصلي فينا فالشيخ قرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. انت بتصلي ذهنك سرح في يوم القيامة والشمس والعرق والنار اللي جاية اهي وكذا وكذا، ها الرجع الله أكبر ركع وانت ساهي. انت النهاردة شغلت عن الركوع عن الطاعة بايه؟ بطاعة برضه، مش كده؟ فشتان بين شغل وشغل. صلوا على رسول الله. روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها، يعني إيه ثوب؟ يعني إيه أقيمة الصلاة، أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا. يقول لك أنت اللي بتصلي، افتكر بقى أنت سايب مراتك دلوقتي بتطبخ ملوخية، يا ملوخية جميلة أوي الملوخية، أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإن لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أم أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. الله، يعني النبي عارف إنك لما بتصلي في وساوس وممكن قلبك ينشغل عن الصلاة، وده ما يبطلش الصلاة. صلته على رسول الله. سيدنا عمر بيقول إني أجهز الجيش وأنا في الصلاة، رواه البخاري، روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه كلهم صحابة وعن جميع الصحابة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. يعني الناس الأجور بتتفاوت في الصلاة، واحد يخرج من الصلاة بنصف الأجر، واحد بثمن الأجر، واحد بعشر الأجر، واحد بتصع الأجر، واحد بثلث الأجر، ده نتيجة إيه؟ الوساوس، انشغال القلب بغير أعمال إيه؟ الصلاة. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عثمان بن العاص قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. في ناس كده، واحد بيقول لي أنا كل ما أصلي أقول الله أكبر، ما أعرفش يا عم الشيخ، أنا مش عارف أقول الله أكبر. قلت له أنت مش عارف تقول إيه؟ قال لي مش عارف أقول الله أكبر. قلت له عجيب، قلها كما سمعتها منك الآن، ما أنت بتقولها زي العفريت أهو. يقول لا في الصلاة بتلخبط. مين اللي وراه؟ الشيطان. ايه الله اكبر مش نافع بيه، الله اكبر مش جاي يعني. الله يكون الشيخ خلص الفتحة وركع هي مرة واحدة وخلاص، الله اكبر انتهى. فده حصل لواحد من الصحابة بيشتكي للنبي، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. وفيش طن للصلاة اسمه خنزب، وفيش طن للوضوء اسمه الولهان، وابليس بقى مقطوع لكم عامل مؤسسة شياطين، دي كتيبة الصلاة افسدوا الصلاة على الناس، ودي كتيبة التحريش بين الناس، ودي مش عارف ايه، ودي الايه. فبتاع الصلاة اسمه ايه؟ خنزب. قال النبي: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. يبقى احنا قلنا الانشغال بغير أعمال الصلاة لا يبطل الصلاة. اثنين، يباح لك كإمام في صلاة النافلة أن تقرأ من المصحف. ثلاثة، إذا حدثت لك نعمة أو عطست وأنت في الصلاة فقل إيه؟ الحمد لله. رابعا، يباح لك في الصلاة أن تلتفت عن يمينك أو شمالك للضرورة. ها؟ للضرورة. إنما لو التفت بحيث استدبرت في القبلة تبقى الصلاة إيه؟ باطلة. أنا بصلي أهو، بصيت على شمالي كده، ينفع؟ لو في ضرورة ينفع ولا إثم عليك، لو ما فيش ضرورة يبقى أنت آثم، وهي اختلاسة اختلسها الشيطان. ضرورة زي إيه؟ زي وسوسة الشيطان. شو النبي قال للعاص لعثمان؟ قال له بص على شمالك صح، وادفل ثلاثا، ها، وتعوذ بالله من الشيطان بيوسوس لك في الصلاة. الحل ايه؟ الحل تبص لعينك كده على شمالك اهو انت فاتر، وبعدين ادفل ثلاث تفلات. احنا كلنا زمان في حاجة اسمها تفل، وحاجة اسمها نفخ، وحاجة اسمها نفس، وحاجة اسمها بصق، والاربعة من الفم. النفخ معروف الهواء نفخ، ونفخ الشيطان في الإنسان يعني يملأك بالكبر. النفخ العدو هوى فقط معروف. طيب والنفس؟ نون فه فه مشددة، نفس. ايه النفس؟ الهوى الذي يخرج من الفم أثناء الكلام. حط ايديك قدام بقك كده واتكلم، ها، تلاقي بقك بيطلع منه ايه؟ هوى. ده اسمه ايه؟ نفس. ومن شر النفاثات، ها، في العقد. السحر يعقد العقدة وينفثوا فيها، يعني الهوى اللي خرج من الفم أثناء العزائم الشركية ده اسمه النفس، ها، ده النفس، وده النفخ. وفيه البسط اللي هو ايه؟ الريق الذي تخرجه بقوة من فمك، صح؟ وفي بقى ايه التفل. التفل رذاذ كده اهو رذاذ خفيف خالص اهو ده اسمه ايه التفل. اذا الشيطان وسوس لك في الصلاه بص على شمالك كده وادخل ثلاث تفلات. اقول الاول اعوذ بالله ولا ادخل؟ ادخل اولا، لانك لو قلت الاول اعوذ بالله هيمشي. انا عايزك تناولهم له في وشه الاول عشان ياخدها ويمشي. فالاول تعمل ايه؟ تدخل اهو كده اهو. قلنا تفل مش بسق، فاوعى تفهم غلط تروح بقى يعني ومنولها تيجي في وش اللي جنبك تلغمص له وشه بساق وتقول الشيخ مسعد قال، يقول لك انت والشيخ مسعد. انا بقول ايه؟ تفل اهو يعني اقول لك ايه بالموسيقى التصويريه في الميكروفون اهو، ولا حاجه طالعه ماشي اهو. تدخل ثلاث مرات ثم تقول ايه؟ اعوذ بالله ها من الشيطان الرجيم. هذا التفات في الصلاة إلى جهة اليسار وللضرورة مباح في الصلاة. ماشي يا مشايخ؟ صلوا على رسول الله. خامسا من مباحات الصلاة الفتح على الإمام إذا أخطأ. الشيخ بيقرأ كلا إن الإنسان ليطغى كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله الله، أنت قفزت يا عم الشيخ، فين أن رآه استغنى؟ أنا مأموم أرده بقى، بس الأصل إن الشيخ الفتح على الإمام من مباحات الصلاة. الإمام يعين وراءه أولو الأحلام والنهى، مفروض مش أي حد يقف ورا الإمام، مش أي حد، الحفظة، فقهاء، الناس اللي عندهم فقه وعندهم حفظ يقفوا وراه عشان يصلحوا له ها لو اخطأ. النهارده اي حد بيقف وده خطأ. وبعدين اللي يرد الامام الصف الاول، الشيخ النهارده يخطئ في ايه تلاقي الصف الاول بيرد والثاني والثالث، وفي اخر صف يمكن واحد من الدور الثاني ينزل يقف له على السلم. يا شيخ ايه الكلام ده؟ هرجله. الصف الاول يرد، لو الصف الاول سكت يبقى الثاني، ما ردش الثالث، مش تلاقي 50 واحد بيرد يغلطوه. وبعدين في حاجه كمان، الشيخ بيقرا، قرأ ايه سبح اسم ربك الاعلى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. قفز الايه الثانيه من سوره الاعلى وخد 3-4-5 ايات بعدها وشغال، ما تردوش بقى، ما هو عدى، هيرجع لك ربع، ما هو عدى خلاص. سعادتك ترد في التو واللحظة، تجاوزها بآيات سيبه. فليلتفت إلى هذا. أي نعم، روى أبو داود وغيره والحديث رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه، النبي نفسه فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي، ابن عمر اللي بيحكي، يبقى النبي قال لمين؟ لعمر. قال لأبي أشهدت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ يبقى الفتح على الإمام. أي نعم. سادسا من مباحات الصلاة رد السلام وأنت تصلي. ياه بقى أنا بصلي، ينفع حد يخش علي وأنا بصلي يقول لي السلام عليكم؟ ينفع. طب وأنا أرد عليه؟ طبعا. إزاي؟ بالإشارة. روى مسلم رحمه الله في صحيحه، حديث صحيح، مش قال الراوي يا سادة يا كرام، حديث صحيح. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته، فأتيته وهو يصلي على بعيره. يبقى النبي كان بيصلي فرض ولا سنة؟ فرض ولا سنة؟ طالما بيصلي على الجمل يبقى فرض ولا سنة؟ سنة، لأن احنا قلنا يباح لك أن تصلي النافلة على الدابة، مش كده؟ أي نعم، بيصلي سنة. قال فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، شوله، فكلمته فقال بيده هكذا ثاني مرة وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قلت أول الحديث ده وضح رد السلام بالإشارة. طب خذ الثاني، روى أحمد والترمذي وصححه عن عبد الله بن عمر عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة. رد علي بإيه؟ بالإشارة. فأنا بصل وعلى السلام عليكم ورحمة الله، اعمل له كده، اعمل له كده. يجوز لك هذا وأنت تصلي. النبي محمد عمل ده وهو بيصلي. سابعا، من مباحات الصلاة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا نابهم في صلاتهم شيئا، سواء كانت صلاة جماعة أو صلاة منفردة. إزاي؟ الشيخ بتاعنا بيصلي، سجد السجدة الأخيرة في العشاء، الله أكبر، المفروض يعمل إيه؟ يجلس للتشهد بقى. صاحبنا عمل إيه؟ قام وقف للركعة الخامس. نعمل له إحنا إيه بقى؟ أهو شيء نبنى في الصلاة أهو، نعمل إيه؟ عايزين ننبهه، نعمل إيه؟ نسبح له سبحان الله. يبقى ده جائز أهو، مباح. طب لو الرجالة ولا واحد فيهم خد باله، والنساء هن اللواتي فطن إلى كون الإمام أخطأ، النساء يريدن أن ينبهن الإمام، إزاي؟ يسبحن؟ لا يا حبيبي، التسبيح لمن؟ للرجال. والتصفيق لمن؟ النساء. يبقى المرأة تصفق للإمام. تصفق له إزاي يعني؟ تضرب بطن اليد اليمنى ببطن اليد اليسرى كده، كده الإمام مينفعش، هيبقى فرح. أمال تصفق له إزاي؟ تضرب ظهر اليد اليمنى في بطن اليد اليسرى. شوف دي من دي، دي سويسي دي، صلى على رسول الله كده، ها؟ فتضرب ظهر اليد اليمنى في بطن اليد اليسرى، يا سلام. طب ما تقولوش سبحان الله، ده الشيخ وبيصلي ومش شايف والضرورة، لا ما تقولش، تصفق. الله، بقى منعتوها تقول سبحان الله في الصلاة عشان ضرورة الصلاة، وأبحت لها تغني، تقف على المسرح وتغني للرجالة، يقول لك كلامه الغناء قبيح وقبيح وحسنه حسن، يا واد انت يا حلو. المرأة ما تقولش سبحان الله في الصلاة، ممنوع تؤذن للمسلمين الأذان للصلاة، ينفع تغني؟ مآسي فتاوي ذوات بلاوي، صلوا على رسول الله. روى أحمد وأبو داود والنسائي في حديث الصديق الطويل الذي صلى فيه مرة بالمسلمين عندما تأخر النبي في الإصلاح بين جماعة من الأنصار، حديث طويل هنقف معه وقفات ينفع دروس الحديث ده، الفقرة دي اللي عايزينها ده. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. يبقى المسلم حتى لما يشوف حاجة تعجبه ما يسقفش. الراجل ما يسقفش يا أخوانا. التسبيح ده شغل نسوان. الراجل ما يسقفش. الراجل لو شاف حاجة تبسطه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده الراجل. التسليف ده شغل الحريم. أي نعم. يبقى واحد بيصلي حتى لو لوحده شاف واحد أعمى هيخبط في عمود عايز ينبهه سبحان الله. ممكن أنا بصلي في بيتنا واحد بيخبط علي في شباب الشقة سبحان الله. يبقى فيه من أنا إيه أصلي. طب لو بنتك بقى هي بنت بتصلي في غرفة نومها أمها بتخبط عليها عايزة تنام. هو طبعا ينفع وانت بتصلي تمشي وتفتح الباب كمان. وهقولك ليه. لا هنعتبر الباب عكس اتجاه القبلة مش هعرف. لان لو فتحته هستدبر القبلة تبقى الصلاة بطلة. وعمالة تخبط عليها بقى أمها بتخبط عليها يعني فتكات بتخبط على بنتها عطيات افتحي عطيات دب دب افتحي عايزة تقولها بصلي تعمل ايه تسفق. طبعا امها ست فقيها وبتحضر معانا في مسجد المنارتين وفهم الكلام ده كويس تقول الله ده البنت بتصلي بقى. طيب اما تخلصي بتعالي. انما لو ام جهله زي مئات الالوف من الامهات يبقى البنت هتسقف جوه وامها تطبل لها بره. صلى على رسول الله. يبقى من مباحات الصلاه إذا نابك شيء في صلاتك سبح وإذا ناب المرأة في صلاتها شيء ها تصفق. ثامنا من مباحات الصلاة حمل الصبي أو الصبية. ينفع وأنا بصلي أشيل ابني ينفع في صلاة الفريضة ولا النافلة في أي صلاة ينفع وهي بتصلي تشيل ابنها طبعا ينفع. لا بعض الأخوات الحريصات على دروس العلم ده شيء طيب صلى الله عز وجل لهن الثبات. تجيب ابنها يجي الشيخ يدخل في الصلاة تلاقي صراخ طب ما تشيليه شيليه وينفع أشيله طبعا يجوز لك أن تحمليه وأنت تصلي. وانت كرجل حتى لو بتصلي إمام بالناس ينفع تشيل ابنك وانت بتصلي. وإذا الإمام سمع صراخ الطفل لو عنده فقه عليه أن يخفف في صلاته. في بعض الأئمة ما عرفكش أنا ناوي أصلي بربع في كل ركعة تلاقي بقى صراخ الأطفال صراخ يقول لك إن شاء الله يموتوا الله لو الجامع تهدى حتى ربع يعني ربع. النبي ما كانش كده. النبي كان يدخل في الصلاة وينوي الإطالة فيخفف في الصلاة عندما يسمع بكاء الصبي رحمة به وبأمه. ما هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشيخ بيقولي طب ينفع ترضعه وهي بتصلي؟ ينفع لو بترضعه من تحت الخمار. لكن لو ظهر منها أي شيء في الصلاة عمدا سوى الوجه والكفين تبقى الصلاة إيه؟ باطل. نمنع الشيلهم دخلها تحت الخمار خبته وأرضعته والله العظيم يجوز. المانع ما المانع؟ طب سؤال الواد أنا ملبسه كفولة وتغوط فيه فيها نجاسة ينفع أشيله ولا بصلي؟ ينفع. هو النجاسة وصلت لك مش في بينك وبينها حائل؟ لا إشكال. مش النبي كان بيصلي في السفر على الدابة ركب الحصان؟ طب ما هو وارد تبقى راكب الحصان والحصان يبول صح او يتغوط مش بتشوفه كده؟ ده راجل عرباجي راكب العربية بتاعته الكره والحصان شغال يعني مش كده؟ فوارد ان النبي هو بيصلي على الدابة ان الدابة تبول او تتغوط وكان بيصلي لان النجاسة لم تمسه. ها فينفع تشيل ابنك حتى لو تغوط في اللي بتسموها كفولة دي. الإسلام نصر يا أخوانا نصر. صلوا على رسول الله. الدليل روى أحمد والنسائي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته، فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته. كان بيشيل بنت بنته وهو الإمام، الإمام على الأب يركع يحطها في الأرض يقوم يحشيل، يبقى هذا مباح. قال أهل العلم والسر في ذلك اللي خلى النبي يشيل بنت بنته في الصلاة، مع أن ممكن بنته فاطمة تشيل، عائشة تشيل، زوجته زينب أو حفصة أو ميمون، ما عنده كتير متجوز تسعة، ولا خلي البنت معاك شايلها وبيصلي بيها ليه؟ قالوا تعمد هذا دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهية البنات ومن كراهية حمل البنات، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، إذ أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، مش كده؟ أي نعم. روى أحمد في مسنده والحديث حسن صحيح، وده المباح رقم كام؟ رقم كام؟ تسعة. تسعة. يباح لك وأنت في الصلاة أن تقتل كل مؤذي. بصلي يطع عقرب قدامي، عقرب ينفع وأنا بصلي أروح خبطه خبطة موته؟ ينفع. حتى لو اتحركت، حتى لو اتحركت كم حركة؟ إن شاء الله 20 حركة، بشرط تكون في اتجاه إيه؟ القتل. يجوز. شاف تعبان، مش شاف هو بعيد عنه، قال ماليش دعوة ما بعيد عنه، طب ما هيقرص أخوك، ولك لما عشان الصلاة، طب ما هيموت واحد، أيهما أهم؟ اتحرك وقتله وانت في الصلاة لسه لم تبطل. روى أحمد والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، حتى لو في الحرم اقتل الحداء الفأرة الحية العقرب، مش كده؟ كلب العقور لو تقدر. نعم. عشرة من مباحات الصلاة البكاء. ينفع حد وبيصلي عيط؟ ينفع. واحد بيصلي سمع آية هزته فبكى، في مشكلة؟ لا أبدا. النبي محمد كان يبكي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء في الصلاة، يعني كان بيبكي في الصلاة. والله عز وجل قال في شأن المؤمنين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وإيه؟ وبكية. وبكية. النبي كان بيبكي، أبو بكر كان بيبكي، عثمان كان بيبكي، عمر كان بيبكي. روى أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، صح؟ قالهم خلوا الصديق يصلي إمام. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعة، وإنه إذا قرأ القرآن بكى. في رواية تقول إنه أسيف، يقرأ أي آية عيط، سيدنا أبو بكر رقيق القلب جدا. ستنا عائشة قالت كده للنبي ليه؟ قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر. الناس يتشأموا من أبويا. مين ده اللي يقف مكان النبي؟ مين اللي يسد مكان النبي؟ فهي مش عايز أحد يتشأم من أبيه، فقالت كده للنبي. فقال لها رسولنا صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كن صويحبات يوسف. بعض المستشرقين الضلالية وبعض حمقى المسلمين يقول لك النبي وهو بيموت كان بيخطرف. كان بيخطرف. بيخطرف ازاي يعمى؟ يقول لك ما هو ستنا عايشة تقول له ابويا ما يصليش بالناس عشان بيعيط. قال لها: انت ان انتوا صويحبات يوسف الصديق سيدنا يوسف. ايه اللي جاب ستنا عائشة لسيدنا يوسف؟ ده جايب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، ده بيهلوس. استغفر الله، ما هذا الباطل؟ بالعكس، ده رد سيدنا النبي ده يدل على انه كان في قمة عقله. هو صويحبات يوسف مين يعني؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هو النسوة في المدينة قلنا هذه الكلمات بدافع الطهر والعفاف، شوية صيع. وما قالوا كده ليه؟ عشان يرغموا امرأة العزيز إنها توريهم سيدنا يوسف. يبقى أظهرنا غير ما يخفين، بدليل إن لما هم شافوه قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا إيه؟ ملك كريم. وكل واحدة من وراء الثانية بعثت له جواب: تعال أقضي معايا السهرة دي. صح، مش هو قال رب السجن أحب إلي مما إيه؟ يدعو، ما بقتش واحدة، بقت كتيبة فسقة يدعونني إليه، مش كده ولا إيه؟ ها؟ وهي اتبجحت قدامهم لما قالوا، لما قالوا إيه؟ ما هذا بشر؟ قال: يا ده حلو قوي. لا ده عندك حق يا أختي، ده جميل جدا. واحد اتبجحت وقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. شوف البجاحة اللي جاية. ولئن لم يفعل ما أمره ليه ليسجنن. اسمع هحبسك لإما تعمل اللي أنا عايزاه. ده قمة الفجر يا أخي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصويحبات يوسف أظهرنا غير ما يخفين. ورد ستنا عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف أظهرت غير ما تخفي. هو الموضوع عندها مش من نوب يعيط، الموضوع عندها ان هي خايفة ان الناس ايه يتشأموا منه، فاظهرت غير ما تخفي كما فعلت صويحبات ايه يوسف. يبقى رد النبي كان يدل على انه كان في قمة ايه العقل صلى الله عليه وسلم. يبقى ينفع تعيط وانت بتصلي؟ سيدنا ابو بكر كان اسيف. سيدنا عمر بن الخطاب كان يصلي صلاة الصبح بسورة يوسف أو النحل، وكان إذا صلى بصورة يوسف يبكي. لو صلى بها 20 مرة يبكي 20 مرة. إذا وصل عند قوله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ده قول مين ده؟ سيدنا يعقوب. سيدنا عمر يقرأ الآية دي ويبكي، يبكي بشدة. يبقى النبي كان بيبكي، أبو بكر كان بيبكي، سيدنا عمر كان بيبكي. يبقى يباح لك وأنت تصلي أن إيه؟ تبكي، بس عايزينه بكاء، مش عايزينه شنهفة ولا صراخ. يقرأ إيه؟ الحمد لله. إيه يا جدع ده؟ إيه ده؟ ده سبتم لنا؟ ما كانوش كده. ابكي ماشي، مش شنهفة وصراخ. ما تحبش سمعك قدر الطاقة. نزل منك غصب عنك اللي جنبك ما يحسش. قدر الطاقة اكتم. حسن البصري وعظ الناس موعظة، فبكى رجل فقال الحسن: إن كان هذا البكاء لله فقد شهرت نفسك. الشيخ اللي بيعيط اهو. وإن كان لغير الله فقد أهلكت نفسك. أنت مرأي؟ سفيان الثوري يقول: كان الرجل يضع رأسه على الوساد بجوار زوجته يبلل ما تحت خده من البكاء من خشية الله وما تشعر به زوجته. ناس عندها إخلاص. لا ننكر على الذي يبكي وتغلبه دموعه، بس بنكر عليه الصراخ بقى. اكتم قدر الطاقة. أي نعم، فإذا انفلت منك الدم لا يكلف الله نفسا إلا مش حكاية. هي بقت موضة النهاردة. أنا بقول لك، أنا كنت بصلي مرة في مسجد والشيخ بيقرأ بسورة القارعة، قال القارعة، لقيت الناس بتبكي. شيء كويس جدا، كانت قراءته مؤثرة جدا الرجل ده، وكان عامل محاضرة عن الجن والعفاريت ونص اللي قاعدين متعفرطين. فبقى هو واحد بس يعيط في الجامع، واحد يطلع كده تلاقي واحد عيط هنا وواحد هنا وواحد هنا. ما بقى انت لو بتعيط انت اللي خاشع وانا لا، انت يعني اللي قلبك نظيف وانا لا. لقيت الجامع بيعيط. ما القارعة؟ لقيت اللي جنبي بيصوت بيصرخ، ومن كتر الدموع عليه اه اه اه يا نابا اه اه يا نابا يا نابا ايه السنة بصلة يا حب. الله على رسول الله، انا لا امدح فابكي ما تصوتش. اي نعم، 11 ها 11 من مباحات الصلاة دفع المار إذا مر بين يديك وبين سترتك. مش كده ولا إيه؟ مش إحنا الدرس اللي فات كان عن السترة؟ أي نعم، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. أزوقه، هذا مباح. فإن أبى فليقاتل، ازغده في رقبته إن أبى، فإنما هو شيطان. طب افرض أنا حط السطرة قدامي زي ما قلنا في الدرس الماضي، جاي مر من ورا السطرة، ماليش دعوة بيه، جاي مر بيني وبين السطرة عملت له ايدي كده، مرضيش زقيته، مرضيش زغدته باطراف اصابعي في رقبته. افرض مات، افرض مات، هدر. ان مات فهو هدر، ملوش دية حتى. ده مش كلامي، ده كلام الفقهاء. ان مات فهو هدر، إلا إذا كان واحد بيمر بين الصفين، لأن إحنا قلنا يجوز إن واحد يمر إيه؟ بين الصفين. نعم، 12 يجوز لك في الصلاة أن تصلي في النعل. ينفع أصلي وأنا لابس الجزمة؟ ها؟ ينفع صار؟ ينفع. عشان تبقى عارف، أكثر صلاة النبي كانت في النعل، عشان تبقى عارف. هل يجوز لي أن أصلي وأنا في النعل؟ الجواب نعم، يجوز. روى البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة وأبو داود كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة فقه الصلاة لفضيلة الشيخ مسعد أنور، الشريط الثاني مباحات الصلاة. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو عود إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا. بعدما فرغنا بحول الله وبقوته من الحديث عن شروط صحة الصلاة، وعن أركان الصلاة، وعن سنن الصلاة، نتكلم في هذه الليلة المباركة عن مباحات الصلاة. بقي لنا مباحات الصلاة ومكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة، ثم نتكلم عن النوافل، وفيها كلام كثير يحتاج إلى شهور إن شاء الله. قبلة آسف، طب أمشي الظهر يفتح كده برضو؟ لا، ماشي يا مشايخ، هذا مشي لضرورة. وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي كان يستفتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينها أو شمالها، ولا يستدبر القبلة. أخيرا من مباحات الصلاة، الحركة في الصلاة. يجوز لك الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة. رجل يصلي في الصف الثاني، الذي أمامه في الصف الأول انتقض وضوءه وخرج من الصلاة، ينفع اتحرك خطوتين وسد الثغرة وسد الخلل؟ يجوز؟ يجوز، وهذه الحركة لي عليها أجر. يبقى الحركة لإصلاح صلاتي أو صلاة غيري مباحة ولا حد لها. بصلي في الصلاة عكس اتجاه القبلة، أو مش متجه تمام، واحد مشى يا شيخ القبلة يمين شوي، رحت معدول كده، هذه حركة في الصلاة لمصلحة الصلاة مباحة؟ مباحة ولا حد لأكثرها. يباح لك الحركة في الصلاة لإصلاح صلاة غيرك. سيدنا أبو هريرة وهو يصلي رأى أحد الصحابة قد عقص شعره، رابط شعره، فتحرك وفك الرباط وهو يصلي. يبقى حركة لمصلحة صلاة الغير جائزة. النبي هو بيصلي لما أخبره جبريل أن نعله به أذى، عمله أعاد وخلع النعل وفك الرباط وركن الجزمة على جنب. كم حركة دي جائزة ما دامت لإصلاح إيه؟ الصلاة. اثنين، الحركة للضرورة. واحد بيصلي، لا واحد أعمى داخل الجامع هيخبط في العمود ده، راح متحرك خمس ست خطوات راح شده، لا إشكال، لك على هذه الخطوات أجر. والصلاة صحيحة بشرط ان الحركة تكون في اتجاه ايه؟ القبلة. بل الحركة للضرورة، بل الحركة لغير الضرورة في الصلاة لا تبطل الصلاة، لغير الضرورة لا تبطل الصلاة ما دامت لم تخرجك عن هيئة الصلاة. ده جماعة الخليج يصلي كل شوية يظبط الغطرة ويظبط العمة ويظبط العباية، وبعضهم يطلع النظارة ويمسحها، وبعضهم بيبص في الساعة. ما دامت هذه الحركات اللي هي غير ضرورة لم تخرجه عن هيئة الصلاة فالصلاة صحيحة، غير أنها منقوصة إيه؟ الأجر. لأن سيدنا النبي لما شال ستنا أمامة وصلى بها وكان بيحطها ويشيل، حركته دي كانت لمصلحة الصلاة؟ لا. طب كانت لضرورة؟ فين الضرورة؟ في عنده 20 امرأة تشيل لغير ضرورة، لكنها ما خرجتوش عن هيئة الصلاة، فالصلاة إيه؟ صحيحة. والأدلة على هذا كثيرة. يجوز لك أن تتحرك وتستدبر القبلة في حالة واحدة، إذا كنت إمام. الحديث في الصحيحين: ركب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فرسا فأصيب الفرس بهياج، فوقع النبي من على ظهر الفرس فشجت فخذه وانفكت قدمه، حصل له ملخ، فمكث يصلي في بيته مش قادر يمشي، عذر لترك صلاة الجماعة. جاء الصديق مع الصحابة يعودونه، فجاء وقت الصلاة، قال الصديق: إذن لنا أن نصلي من ورائك في بيتك. فصلوا جماعة في البيت، النبي صلى وهو قاعد والصحابة ورائه واقفين، هو مش قادر يقف، فالتفت لهم لف خالص وأشار لهم بالجلوس، استدبر القبلة الإمام في هذه الحالة فقط، وأشار لهم بالجلوس وقال بعد الصلاة: لا تفعلوا بي فعل الأعاجم يقفون عند رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى واقفا فصلوا وقوفا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. طبعا هذا الحديث فيه تفصيل وصد ورد طويل سنفصل فيه في وقته. هذه مباحات الصلاة، هذه مباحات الصلاة. يبقى يباح لك وأنت تصلي كم حاجة؟ 14 حاجة، اللي هم ايه؟ انتوا حضرتوا الدرس النهاردة؟ اللي هم ايه؟ ان يحمد الله اذا حدثت له نعمة وهو يصلي، اذا عطس مثلا، حد من الناحية دي يقول، حد يقول ان يقرأ من المصحف اذا كان امام او منفرد بس في صلاة ايه؟ النافلة. ثلاثة، اخونا الشيخ أجود الصلاة في النعل، أيوة حتى الغير ضرورة. 4، التسبيح إذا نابك في الصلاة شيء للرجال والتصفيق للنساء. إيه كمان؟ حمل الصبي. إيه كمان؟ رد السلام بالإيه؟ بالإشارة. إيه كمان؟ الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحة صلاتك أو لمصلحة صلاة غيرك أو لضرورة أو لغير ضرورة ما لم تخرجك عن هيئة إيه؟ الصلاة. يعني واحد عطس راح مطلع منديله ومسح الأنف، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ لا يقول لك إيه؟ يقول لك بعضهم يقول لك لو اتحركت في الصلاة ثلاث حركات تبقى الصلاة باطلة. إزاي يعني؟ يعني لو دماغك بتاكلك كده حبيت تهرس عملت كده؟ أدي واحد كده اثنين كده الصلاة باطلة. إيه الكلام؟ لا حد لها ولا ضابط إلا ضابط واحد، أن تكون في اتجاه إيه؟ القبلة. الله، وما تخرجش عن هيئة إيه؟ الصلاة إذا كانت حركة لغير ضرورة. يقول لك ثلاث حركات، قل له بطل حركات. إلى هذا الحد نقف. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.